ما تقول لي هعمل ايه يا نفسي من زمان اللي اتفقنا عليه هي الوعود ببلاش توعدني واحلم ليه والعمر ما استناش ما تقول لي هعمل ايه يا نفسي من زمان اللي اتفقنا عليه هي الوعود ببلاش توعدني واحلم ليه والعمر ما استناش عايشين ومش عايشين سؤال ملوش جواب الفرحة قول لمين أيام ورا أيام بستنى وأتمنى تقابلني في الأحلام هنسى احزاني لو عشت فعتني بفرح وانا وياك وادفى بلمستي لما تاخدني هناك شبعني حنيا وانا هنسى احزاني لو عشت فعتني افرح وانا وياك وادفى بلمستي لما تاخدني هناك عايشين ومش عايشين سؤال ملوش جواب الفرحة قولي